أسماء الله الحسنى. الرقيب. وكان الله على كل شيء رقيبا. هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، الذي أحاط سمعه بالمسموعات وبصره بالمبصرات وأحاط علمه بكل شيء فلا تخفى عليه خافية. ورد في القرآن 3 مرات.